الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. ثم أما بعد، فما زلت أيها الإخوة أطالبكم بشيء من الهدوء، السكينة، الخشوع لمجلس العلم. لا هيشات كهيشات الأسواق، لا ضجيج كضجيج الملاعب، لا هز كحفلات الغناء. إننا في مسجد. عارفين يعني إيه مسجد؟ بيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع. أذن الله أن ترفع، رفع مقد ورفع مكانة. الهدوء، نريد في المسجد أن نجد الأخلاقيات المفقودة في الشوارع وفي البيوت وفي المصالح وفي الملاعب. نريد أخلاقيات المسلمين، الأدب، الصمت، الإيثار، الرفق، الاحتمال، رد السيئة بالحسنة. نريد المجلس كأن على رؤوسكم الطير. نريد نستشعر أن الملائكة تتحفنا والسكينة تغشانا والرحمة تتنزل علينا وربنا عنده يذكرنا. أسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يصلحني وإياكم وأن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات. أحبتي في الله، ما زلنا في منزلة الإنابة، وقد ذكرنا بداية أن الإنابة الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. ثم أخذنا في تفصيل هذا الكلام، فذكرنا أنه إنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا. كان أول حاجة الرجوع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا. لا يستقيم أن ترجع إليه إصلاحا إلا بثلاثة أشياء: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائدات. وتركتك منذ أسبوع تتوجع. هل توجعت للعثرات؟ خرجت من التبعات؟ استدركت الفائدات؟ هذا شرط لكي ينطلق الليلة لترجع إليه عهدا. ترجع لمين يا ابني؟ لله. التوبة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك. أن ترجع إليه عهدا. لا يستقيم الرجوع عهدا إلا بثلاثة أشياء: الخلاص من لذة الذنب، وترك الاستهانة بأهل الغفلة، والاستقصاء في رؤية عزة الخدمة. هذه ثلاثة نقط نريد تحقيقها لتحصل لنا التوبة. إنني كما ذكرت مرارا وتكرارا أن كثيرا من شباب المسلمين يتسم بالسطحية البالغة، فيظهر قناعته بالأمر وهو في ذات نفسه لم يبلغ مراده ولا يعرف كنه الأمر الذي أظهر اقتناعه به. وتلك آفة سطحية بالغة، فهو يأخذ هذه القضية، قضية التوبة، بتلك السطحية. تب إلى الله، تبت إلى الله. استغفر الله، استغفر الله. ثم هو على الذنب مقيم، اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم، مقيم على الذنب لم يفارقه، أو فارق بعض الذنوب وهو مصر على بعضها، أو هو تاب من الذنوب التي يعتقد أنها ذنوب وفي نفسه آفات لم يفكر في التخلص منها. كثيرا ما يطالبكم أيها الإخوة أن تتخلص من ماضيك، ماضيك بكل أصوله وفروعه. التخلص من رواتب الجاهلية. قلت أيها الإخوة أن كثيرا منا مر بفترة الجاهلية بظلمها وظلماتها، له في جاهليته ذنوب ومعاصي، له في جاهليته أفكار وآمال صحيح وقناعات، له في جاهليته عادات وآفات. التزم. دخل الأخ الملتزم هذا الطريق فالتحت أو انتقبت، ولكن الأفكار هي الأفكار والعادات هي العادات. طريقة الكلام زمنية والتصرفات زمنية وآمال العريضة هي في دماغه زي ما هي، وطريقة فهمه للقضايا والأمور الموضوع زي ما هو، ما زادش حاجة غير طلعته لهية بقى يصلي. إذا كان أحيانا بطل حاجات معينة من الذنوب والمعاصي، لكن القضايا الرئيسية في حياته كما هي، هي دي السطحية، فهم الدين. وعشان كده قلت لكم إن أكبر آفة تواجه الملتزم الجهل بحقيقة الدين، صح ولا لا؟ عدنا الكلام ده مرتين، مش كنت معانا يا ابني؟ مرتين، قلنا إن اللي فاهم إن الدين لحية، وجلبية أو نقاب وإزدالي يبقى غلطان، يبقى غلطان غلطان فعلا. الدين احنا بنقول ان اللحية والجلابية من الدين ولكن مش هي دي الدين، والنقاب من الدين لكن مش هو دي الدين. الدين ان يحكم ربك حياتك، هو هذا الدين، يحكم ربك عقلك فهمك تصوراتك أعمالك كلامك أكلك شربك نومك تعاملاتك مع الآخرين، هو ده الدين، الدين الذي نريد أن نراه في حياة المسلمين. الدين يحكم كل حاجة عندك، مش ناخد من الدين اللي على هواك وتسيب اللي ما يجيش على مزاجك، لا، الدين كتلة واحدة يؤخذ كله. رحم الله شيخنا وأستاذنا ومربينا ومعلمنا ومعلمنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لما كلمته في قضية فقال لي جملة ما زالت ترن في رأسي ما أنساها، قال إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو تدعوها لأهلها. أول ثاني إما أن تأتوا بالسنة على وجهها، على وجهها يعني زي ما هي زي ما النبي عملها، وإلا تدعوها لأهلها. ما تبوظش سنة. لما كان بيقول فتوى واحد قام يعلق على الفتوى بطريقة المصريين قال له اسكت ما تبوظش الفتوى. أنا أقول إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها، فيبقى تأخذ الدين كله جملة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة جملة واحدة. فديننا لا يؤخذ بالقطاعي ولا يؤخذ بالترقيع، جملة واحدة ادخل في الدين كله وخذ الدين كله جملة واحدة. لذلك بأن هم عمالين يتكلموا في إنابة إنك ترجع لربنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أفضل الكرام عليك، ترجع إليه عهدا كما رجعت إليه إجابة، مش كده؟ الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. لا يستقيم أن ترجع إليه عهدا إلا بثلاثة أشياء. أول شيء الخلاص من لذة الذنب. الخلاص من إيه؟ من لذة الذنب. هي الذنوب لذيذة؟ حد يجاوب؟ الذنوب لذيذة؟ طب صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نكلم واحد عاقل. السجائر عبارة عن دين، نبتة كانت في الأرض خضراء أخذت ووضعت في خمر لمدة ستة أشهر. التبغ ده بيتاخد من الأرض ويتلمس أو بتقولوا عليه يتخمر يتنقع في خمر لمدة ستة أشهر وبعد كده يخرج. عندك عليكم كلهم يا عم تحت امر حضرتك. حاضر حاضر. ليه بقى؟ بإذن الله يطلعوه بعد 6 أشهر ويلفوه في بتاعة مدورة كده، يجي واحد مغفل استغفر الله العظيم، ينقعوه 6 أشهر وبعدين يلفوه في ورقة ويبيعوه للناس الفلوس، يوم صاحبنا ياخد البتاعة المدورة دي اللفافة ويحطها في بقه ويولع نار ويشرب الدخان ويطلع دخان، والدخان دخل جوه جسمه فسود الرئتين، والدخان دخل في انفه فافسد الجيوب الانفيه، والدخان افسد سنانه ويجيب له سرطان اللثه. ايه وجه اللذه في الكلام ده؟ ايه وجه اللذه اللي عارفه مش دين وانما بالعكس بالعكس؟ ايه وجه اللذه ده؟ ايه وجه المتعب ده؟ انا اتجرب وانت تعرف. ما اقدرش اجرب لان انا شامل ريحتها اصلا قادره تخنق قبل ما اجرب. اذا القضيه ان المعاصي ككل ملهاش لذه الا من مدخل الغفله. الا المدخل ايه؟ الغفله. لو حكم عاقل عقله الخمس مره وتذهب العقل. الزنا لا يفعل الا وهو قلق خائف مرتبك، ويطيق خايف لا يتصدق وخايف لا حد يعرف وخايف لا تيجي العقوبه في زوجته وولاده. يبقى فين لذه المعصيه؟ افهم بقى اللي جاي؟ تقدر تفهم ولا تقدر تفهم؟ يا رب تفهم. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اللهم انا نعوذ بك من هذا يا رب. اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. يبقى الغفله تخلي الانسان زي الحمار زي البقره زي الجاموسه زي الدحس زي التوز. ده مش كلامي، ده كلام مين؟ ربنا قال كده. اولئك ايه؟ كلام بلي بلغه بلي. يبقى اول ما يخلصك من لذه الذنب استقباح الذنب. لما تحس انك انت كنت بتستمتع بسكاره تنطق ياه ده انا صحيح كنت ايه؟ انت حر انت عارف بقى كنت ايه؟ كنت ايه؟ ودلوقتي يا ده الدنيا نورت. مين نور النور؟ ربنا لما نور قلبك شفت على حقيقتها. انا كنت بعمل ده؟ انا كنت بشرب الهباب ده؟ انا كنت بمشي السكه دي؟ انا كنت بعمل الطريق ده؟ لا. فالمعاصي في اصل ذاتها قبيحه. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش فكل حرام فحش. كل ما هو محرم قبيح في الاصل، وبنهي الشرع عنه كسي قبحا الى قبح. يبقى السجاير في الاصل قبيحه ولما ربنا نهى عنها بقيت اقبح. الزنا بالاصل قبيح صح ولا لا؟ صفوان بن المعطل لما اتهموه بالزنا قال ايه؟ والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية فكيف افعله في الاسلام؟ انا كنت انا في الجاهلية وكان الكلام ده بالنسبة لنا ايه؟ حلال وفخ. انا ما عملتهاش، اي عملها النهارده وانا مسلم. لما الرسول ما صلى اليوم صلى الله عليه وسلم ببايع النساء بايعنني على الا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزني. مين قال ابايعك على اني ما تزنيش او تزني الحره؟ دي حاجه عايزه بايعه؟ اصلا الانسان المحترم الحره ايه؟ تزني او تزني الحره؟ ام المستنكر المستغرب عند الاحرار عند الاشراف تظلم عن المسلمين والمسلمات؟ ذلك ايها الاخوه هذه المعاصي القبيحة. وإنما استمرأها بعض الناس واستلذوها واستمتعوا بها نتيجة. يا عم خلينا نحل بقى الله يسلمك. خلاص بقى أنت او افلام فيها زنا وحرام دي حرام وقبيحة اصلا. انما لذيذ عند اهل الغفلة. يقول ابن القيم تسمع كلام بقى زي الفل بس عايز تركيز والناس اللي هتركز معانا هتفهم واللي مش هيقدر يركز يقوم يروح بالراحة كده احسن له. يقول ابن القيم فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في خضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه. لا لا لا لا مش فاهم. قول تاني قول تاني. حاضر قول تاني. بس صل اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اعلم أن حاجة العبد اعلم ايه؟ يعني انت ما احنا اتفقنا ان الاسلام فهم الاسلام بصورة صحيحة انك تبقى ايه؟ عبد. ما احنا اتفقنا دي على اول درس انك تبقى ايه؟ عبد. ايها العبد انت محتاج انت ايه؟ محتاج ان تعبد الله وحده لا شريك له اشد من حاجة جسمك الى روحه. انت محتاج انت ايه؟ محتاج تعبد ربنا، محتاج تخاف من ربنا، محتاج ترجو ربنا، محتاج انت محتاج دي محتاج ما تستغناش عنها. ولكن لما كنت محتاج والحاجات دي انت ما عملتهاش لتشبع حاجتك تعوضت عنها باشياء اخرى. وصلت ولا ترجم؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا في محبتك. انت محتاج تحب ربنا وما تحبش حد غيره، لا تشرك به شيئا. فلما ما حبيتش ربنا حبيت حد غيره، حبيت حد غيره، حبيت البيت بنت الجيران، حبيت البيت زميلتك اللي في الكليه، حبيت زميلتك في الشغل، حبيت الفلوس، حبيت المظاهر واللبس، حبيت الاكل والفسح، حبيت حاجات كتير عشان تملا فراغ الايه؟ الحب القلبي اللي انت ما بذلتوش لربنا. هو ده اللي حصل. حبيت السجاير، حبيت السينما، حبيت الموسيقى، حبيت العندليب الاسود، وحبيت حاجات كتير، وحبيت بقى كل حاجة ما تستاهلش تتحب، لأنك ما استفرغتش طاقة قلبك على الحب في محبة الله. واللي مين اللي قال كده؟ أنا يا أخي بحب ربنا. ومين يقدر يقول إن اللي بيعمل الحاجات دي ما بيحبش ربنا؟ مين يقدر يقول كده؟ أنا بحب ربنا. أقول لك طب إيه الدليل على إنك بتحب ربنا؟ إديني دليل واضح جلي صريح قاطع في إنك بتحبه. ده لو مراتك قالت لك قلت لها بحبك أنت كذاب. طب والله بحبك. تقول لك طب ايه الدليل انك بتحبني؟ لا انت عايز ايه وانا اعمل لك اللي انت عايزه؟ بدليل انا اعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. صح كده؟ فين بقى الدليل انك بتحب ربنا؟ اديني دليل انك اثرت الله على هواك. هو ده الحب. اديني دليل انك ضحيت له تضحيه غاليه وعاليه. هي دي قضيه برضه السطحية في الحب. النهاردة في عصر اللغو في الحب بقت كلمة الحب سهلة رخيصة، بقت بذيئة صراحة، بقت مبتذلة يا عم حاج مبتذلة خلاص. لكن الحب العالي الغالي الشريف النظيف حب الله عاد مفقودا، عاد مفقودا بين الناس سبحان الملك. فلذلك ايها الاخوه اعلم ان حاجه العبد الى ان يعبد الله لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود. حاجه العبد الى هذا أعظم من حاجة العبد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح لهما إلا بإلهها. الحقيقة القلب والروح، الصورة الجسم والحركة، والقلب والروح لا صلاح لهما إلا بالله. فلذلك يقول ابن القيم وقد أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها إلا إذا وصلت إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. فاهم يا ابني ولا ترجم؟ فاهم؟ طيب خلاص فاهم ولا؟ طب قول لي، طيب قول لي ولا ترجم؟ خف انا شو الفصل هنا؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء على ان القلوب لا تعطى مناها حتى تطي إلى مولاها. يا ابني انت قلبك في ايد ربك صح ولا في حد تاني؟ القلوب بين ايه؟ اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقلبك في ايد ربك والسعادة سعادة القلب والتعاسة تعاسة القلب. انا قلت لكم كتير انت لما تشوف واحد غني جدا من الاغنياء راكب عربية فخمة بستاير وهو قاعد ورق ومكيفة والعملية مقفولة وانت واقف في الحر عمال ايه تصب على وزي الجمعة دي تقول تبص كده يا شو الناس اللي مش شرط اللي يكون مبسوط صح ولا لا؟ مش شرط اللي يكون اللي قاعد ورا ده ايه مبسوط وسعيد لان السعادة مش في ايه مش عربية ولا شقة ولا اكل ولا شرب ولا لبس. السعادة سعادتي ليه؟ والله العظيم واحد منهم النهاردة من الاغنياء يقول لي قلت احيانا كده يجي لي الشيطان يقول لي روح قيس الضغط. اروح قيس الضغط يقوم الدكتور يقول لي مالك يا فلان بيه انت حاسس بيه؟ اقول له مش حاسس بحاجة بس انا خايف عايز اقيس الضغط. خايف لا للضغط هي شوف العيسى بقى قول لي انت اخر مره قيست الضغط امتى؟ هقيسه ليه؟ مش موضوع الضغط عملت تحليل امتى؟ ولا تحليل اشعات؟ طب اشعات ليه؟ مش موضوعنا ليه؟ طب انت مش خايف يا تموت؟ طب يا ريت يا اخويا يا ريت يا ريت تموت. يا ريت اموت ليه؟ انا مستعد لربنا يا اخي مش تشوفوا رسول هاري انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فانا نفسي اموت عشان اشوف ربنا حاجه وحشه دي. قول لي بقى مين منكم نفسه يموت؟ لا ويسيب ده لمين؟ لا وحاجات تانيه. شاهد يا سلام هنا ان السعاده مش الفلوس صح ولا لا؟ الفلوس ما بتسعدش انت بتستقلها عشان ما معكش ولو معاك كنت قرفت منها. الفلوس ما بتسعدش اللي بيسعد القلوب الله. والله ما في حاجه غير كده. والله بختمكم بالله انه لا سعاده الا سعاده القلب والله لا يسعد القلوب الا الله. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك بل سحابة صيف. لو انسان قال لك ياه لنا في منتهى السعادة تبقى السعادة دي عنده خاطفة كده لحظات دقايق ما تكملش ساعة وتعدي وتعدي وهو بيقول يا رب يا رب يا رب اللهم اجعله خير ومتواجع يقول انا عارف ان انا لما بتبسط شوية بيجي النكد بعدين سنين يا رب استر. وربنا ما بيسترش لان هو بيسعد بعيدا عن الله. مش بيحصل كده يا ابني؟ مش هي دي الحقيقه يا بابا؟ هي دي الحقيقه المره انه لو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك لا بد ان ينتقل عنه ويتعذب به. وكثيرا ما يكون ده كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين صفحة 58 يقول وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم ولا ملذ بل قد وزيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك ممكن يرتد حاجة غير ملذة، حاجة غير ممتعة، حاجة مؤلفة في الحقيقة ومقددة في الحقيقة، ولكن يلتذ بها لانتكاس قلبه. قلت لكم القصة دي قبل كده، ان واحد يسأل اللي بياكل الحجارة بيكسر الحجارة من الحيطة وياكلها يجوز ولا لا يجوز؟ واحد بعد سؤال بيقول كده، طب حد ياكل حجارة؟ قال لك اه مريض، مريض عنده مرض ان هو بياكل حجر. جاوب انت بقى على السؤال ده. فكذلك كثير من العصاة يلتز باشياء غير ملذة وغير ممتعة، وانما وقع في هذا غير ملذة وغير ممتعة، وانما وقع في هذا لانه في الاصل لم يملأ قلبه من محبة الله، ولم يشغل حياته في طاعة الله. فأول سبيل للتخلص من لذة الذنب استقباح المعصية. أول سبيل إيه؟ إن المعصية تبقى عندك قبيحة، إنك تعرف منها، إنك إزاي سبحان الله مطيع، اللهم ارزقنا فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. بعض العصاة ينشغل بالمعاصي ويظل يلتذ بها فترة، ثم تكون نفس المعصية عليه عذابا، فيظل يعمل في نفس المعصية لا من أجل اللذة وإنما عادة. صح قال كثير من المدخنين، قال لا يلتز بالتدخين وإنما التدخين إيه؟ عادة سيئة، عادة سيئة يستمر فيها. كثير من المدمنين، قال الأيام لا يلتز ولا يستمتع بالإدمان وإنما عادة، عادة وقع فيها. فلذلك لا بد من التخلص من لذة المعصية. أولا باستقباح المعصية. كيف تستقبح المعصية؟ بتحكيم العقل والنظر في العواقب والاستسلام للصبر. ويح العصاة لقد عجلوا لو تأملوا العواقب ما فعلوا، أينما شربوا أينما أكلوا بماذا يجيبون إذا أحضروا وسئلوا، فينبئهم بما عملوا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. آه لهم في أي حزن من الحزن نزلوا، لقد جز بهم الوعظ غير أنهم هزلوا. ما نفعهم ما اغتنوا من الدنيا وحزنوا، إنما كانت ولاية الدنيا يسيرا ثم حزنوا وانفردوا في زاوية الأسى واعتزلوا، فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة ذهلوا وأذهلوا منها، فينبئهم بما عملوا. ما نفعتهم لذاتهم إذ خرجت ذواتهم، لقد جمعت زلاتهم فحوتا مكتوباتهم، فلما عاينوا أفحالهم خجلوا، ويا ويلهم يوم ينبئهم بما عملوا، ذهبت من أفواههم الحلاوة وبقيت آثار السقاوة، وحطوا إلى الحضيض من أعلى رباوة، وحملوا عدلي الموت والفوت والحسرة علاوة، حملوا عدلي الموت والفوت والحسرة علاوة، فأعجزهم والله ما حملوا، فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه. اجتمعت كلمة إلى نظرة، إلى خاطر قبيح وفكرة في كتاب يحصي، فجنوا من دني ما جنوا ثمار ما غرسوه، أحصاه الله ونسوه. نعم أيها الإخوة، أول سبيل لاستقباح المعصية، أول سبيل للتخلص من لذة الذنب استقباح المعصية. ثانيا، تذكر الوقوف بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسفل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا الله ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا شباب، زي ما قلت لكم قبل كده، أهوال القيامة عزيزة. قال الله: وعرضوا على ربك صفا. يوم القيامة يا شباب، يوم القيامة تمشي إلى أرض المحشر، فإذا وصلت إلى أرض المحشر وقف الناس صفا واحدا، من واحد لكم مليون؟ كم مليار؟ صف واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وفي يشوفهم من أولهم لآخرهم. ازاي ده؟ ايه؟ سألوا الرسول صلى عليهم صلى الله عليه وسلم: كيف يحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال: كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. قاتل قاتل زي ربنا سبحانه وتعالى، شايفك دلوقتي وشايف اللي في امريكا صح، وشايف اللي في الصين، وشايف اللي في اقصى الشرق واقصى الغرب وتحت البحر وفوق السماء، يرى الله الكل، فالكل تحت قبضة الله، فكذلك الأمر يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ واقفين في الصف احنا كده. انا عايزك انسى بقى ان احنا في مسجد العزيز بالله، وتعالى نروح ارض المحس. واقفين صف الكل عريان، حافي شايل الذنوب على طهر، وينادي الله: فلان ابن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا اسماءكم. جزاكم الله خيرا. طيب الاخيان بالله الله خير، قولوا امين، وكل من عاونه على انجاز مهمه اصلاح مكافحه الدرس جزاهم الله خير. بالدرس من اعمال على هذا النمط، ان انا لازم ابدي عشان احس بحلاوه الايمان، حتى اذا تقدمت للوعظ لبعض الناس حواليا ضل احتاج ابكي، وخاف ابكي احسن يبقى رياء. فعشان كده لا استطيع التركيز في الدرس ليدخل الى اعماق قلبي، او اقرا القران، او اصلي، او ادعو بدون بكاء. هذا معناه انني سابكي امام كل الناس. طب ما تبكي قدام كل الناس، ايه المشكله؟ ابكي. واول مره الشيطان يقول رياء، وانت جاهز قلنا له مش رياء، يا رب انت تعلم اني ابكي لك. وش تحتوي نفسك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ومع التمرين على الإخلاص سيجتهد الإنسان وسيستطيع فعلا أن يبكي بإخلاص. لكن ابكي ما تمنعش نفسك من البكاء. ولو طلعت أول دفعة رياء بعد كده مع إنك أنت تبكي من قلبك فعلا بحرقة هتنسى الرياء وهتبقى بتبكي على نفسك خوفا من ربك. العجب إن السؤال الأولاني يبكي والسؤال الثاني يضحك. واحد بيقول لي زوجة طلبت مني لو أني أطلقت لحيتي أن أطلقها. وأنا بقول له كلمتنا المشهورة ها؟ خليك راجل يا راجل. لأن واحدة تشترط على جوزها لو أنت أعفيت لحيتك تطلقني في 60 دقيقة. أنا آسف معلش لا مش قصدي الكلام ده المفروض ما يتقالش كده. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. المفروض ما يتقالش كده. نعم يا اخويا المفروض يتقال كده واكثر من كده. بس انا ارفض ان الكلام ده مش في كل الناس. لما الزوجه تقول لجوزها لو عفيت لحيتك تطلقني تبقى هي الراجل. تبقى كده ايه؟ هي اللي بتحكم. تبقى هي الرب. هي الاله اللي بيعرف. الرسول يقول انا اعفو لها والزوجه تقول اهلا هي فتعس عبد المرأة. بس خلاص. نرجع لموضوعنا ونطلع رسولنا. احنا كنا رجعنا شوية من ارض المحشر. نحاول نقعد عشان ما يبقاش حد يشايفك. تعرف تعيط لوحدك. تبكي على نفسك وعلى خيبتك. اقعد الدهرة كده ربنا يسترنا ويسترك. اقعد يا ابني اقعد اقعد يا بابا اقعد ربنا يهديك. يا سلام المسجد اللي بقى رايق لما تبقى الناس قاعدة كده. اقعد يا سيدي اقعد ربنا يهديك. بطل يا ابني تسأل خلاص. بطل يا ابني. انا بقول لك انت لو فاهم اللي انا بقوله ازاي انت زي السلم بطلك. يا يلا بينا نروح عرض المحشر. يلا بينا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى الأنعام لقد جئتمونا فرادى. سورة الكهف لقد جئتمونا كما خلقناكم. ماشي. فاللي مش حافظ وقت ده. بطل ده اللي فوق. تخيل أرض بيضاء. مفيش سماء. مفيش شمس. مفيش قمر. وأشرقت الأرض بنور ربها. الأرض منورة بنور ربنا. مفيش جبل. مفيش بحر. مفيش محيط. مفيش نهر. مفيش حاجة خالص. أرض مستوية وكل الناس واقفة صف. بسم الله بسم الله بسم الله. خلاص يا عم دلوقتي. يا سيدي اللي بتجرب. صف الكل واقف صف وانت واقف في الصف تبص على يمينك وعلى شمالك الكل مركز راسه وعنت الوجوه للحي القيوم. وخشعت الأصوات للرحمن صمت سكون سكون فرس. وكل واحد من قبره عرف مصيره. الكل ينكس راسه حتى الانبياء يقولون لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي دعاء الكل يا رب سلم سلم سلم يا رب سلم. الكل ساكت بليد بالعرق باكي سازي الذنوب وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ثم ينادى عليك باسمك واسم ابيك وقد يكون الاسم مكررا ولكن من نودي عليه يقع في قلبه انه هو. فلا يبذلن بسع نعم انا تمشي الرب تدخل في ربك بابه قامه مفيش بينك وبينه حد. الله العظيم يكلمك الله الكبير يهاجرك الله الملك يوبخك يعاشرك يسألك عبدي لما فعلت كذا يدخل لي أعمرتك بهذا عبدي لما نظرت إلى النساء العاريات عبدي ألم تكن تعلم أني معك أسمعك وأراك عبدي ألم تعلم أنك بقبضتي كنت أستطيع أن أعاقبك عبدي ألم تعلم أنك ملاقي فأعاقبك عبدي ألم أعطيك عيني ولسانا وشفتين وهديتك النجدين الطريقين عرفتك الخير والشر عبدي لما أعطيتني عبدي ألم أعطك المال وفتحت لك أبواب بيتي المساجد في الأرض فلما هجرت بيتي عبدي لما هجرتني عبدي لما أعطيتني عبدي لما خالفتني عبدي لما فررت مني عبدي لما اجتهدت في خلافي عبدي بما ستجيب ربك بما ستجيب ربك يا عبد الله وحدك حافي عريان سيل ذنوبك لا محامي ولا اب حنون ولا اب شفيق ولا ام حنون ولا اخ فما له من قوة ولا ناقص. تلوي ترد الزاد عبدي سأتي لي مش عارف اللي شايفك عبدي فنكي مش انت عارف ان ده حرام عبدي كذبت لي مش عارف اني سامحك عبدي كنت بتفضل الاغاني على كلامي والموسيقى على الصلاة ليا ليه يا عبدي تقول لي لما يقول لك ليه خنت عهدي ليه خالفت امري قبل ما يقع لحم وجهك خجلا امام الله. انت لو وقفت قدام مأمور الاسم تتعب، فما بالك لما تقف قدام ملك الملوك جل جلاله. تقول له ايه وتجاوب ازاي؟ لو فكرت في دي تنسى لذة المعصية. المعصية بقى له طعم بقى؟ معصية ايه؟ معصية ايه؟ ده الواحد لو خرج من قدام ربنا بالتوبيخ ده بس كفاية عذاب. صح يا سبب؟ يبقى الخلاص من لذة الذنب أول حاجة بإيه؟ باستقباح المعصية. اثنين، بتذكر الوقوف بين يدي الله للحساب. تخيل انت واقف كده ومنكس راسك مش قادر ترفع وشك قدام ربنا وفي يمينك ذنوب اكوام وشمالك ذنوب اكوام وقدام عينيك النار مرعوب خايف ومنتظر انه يقول خذوه فغلوه غلوه. عارف غلوه يعني ايه؟ كتفوه قيدوه خذوه فغلوه ثم الجحيم فلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. سلم يا رب سلم يا ابني. كل ما تيجي تعمل حاجة تذكر الموقف ده إنك تقف بين إيدين ربنا ويحاسبك. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. تقدر تجري يمين ولا شمال، طريقك لربك بس. وتقعد بين ايديه وساعتها ما تقدرش تقول معرفش ما حصيت. لا، أحصاه الله ونسوه. وإن فيه الله أحصاه. اجتمعت كلمة إلى نظرة إلى خاطر قبيح وفكرة في كتاب يحصي حتى الذرة والعصاة عن المعاصي في سكرة. فجنوا من جني ما جنوا ثمار ما غرسوه أحصاه الله ونسوه. كم تنعم بمال المظلوم الظالم ومات لا يبالي بالمظالم والمظلوم يبكي ويبكي الحمائم وما كفاهم أخذ ماله حتى حبسوه أحصاه الله ونسوه. أين ما كانوا جمعوه؟ كم ليموا وما سمعوه؟ كم قيل لهم وما قبلوه؟ ذهب العمر والعرض غير أن العرض بنسوه أحصاه الله ونسوه. كم كاسب للمال الحرام؟ كم لكاسب للمال من حرامه وحلاله؟ كان يحاسب شريكه على عود خلاله ولا ينفق منه شيئا في تكويم خلاله. فلما وقع صريحا بين أسباله اشتغلوا عنه بانتهاب ماله ثم في اللحد نكسوه أحصاه الله أحصاه الله ونسوه. فتنساش وقوفك بين ايدين ربنا. الامر الثالث، التخلص من لذة الذنب استحداث لذات روحية. كيف متعته؟ في الحرام، في فسحة، في الحرام مع بنات. كيف لذته؟ طول الليل يتكلم في التليفونات. كان السعادة في رأفات. تاب وترك كل هذا. بالليل يعمل ايه الراجل؟ بطل يقف على النواصي ولا يروح كازينوهات، لا بيدخن سجاير ولا بيمشي مع بنات. كل الماضي فيه مفات. قاعد الليل يتألم، مش جاي له نوم. يخرج البلكونة يلاقي بنت بتعكسه، يحط فيست التليفون يلاقي واحدة بتتصل بيه. يعمل ايه؟ لو كمل على كده كتير هيقع. فلازم تطلع له لذات روحية يعيش ربنا معاه. يحط راسه في الارض وسبحان ربي الاعلى. طب الثانية، سبحان ربي الاعلى. لسه. طب الثالثة، 49، 50، 75، 90. بطل يعد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يا رب يا رب يا رب يا الله الله يا الله يا رحيم يا رحمن، تب علي، ثبتني على الإيمان، اصرف عني، حبني وارض عني، واسترني واعف عني، والطف بي فرج عني، اكرمني ولا تهني، خذ بيدي وانصرني، عافني واعف عني. وهو لسه ساجد. بدأ القلب الميت يتحرك. اللهم احي قلوبنا يا رب. تقوم بقى تجي تتجسد سيدتين وتقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ومع كل واحدة من رب اغفر لي يخطر على بالك ذنب. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب اغفر لي يا رب. ثم تسجد الثانية وتحاول تحس، وتقوم الركعة الثانية وتقعد تمسك المصحف وتنزل آيات القرآن على قلبك. دواء دواء. ليلة واثنين ما حسيتش، ثلاثة واربعة لسه ما حسيتش، واسبوع وشهر لسه ما حسيتش، شهرين ثلاثة لسه ما حسيتش. بعد كده هتعيش في جمال وجلال الطاعة. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. تجد حلاوة الإيمان في قلبك، تبدأ تحس بها بقى، تستمتع وتستلذ. ولما تدوق هتنسى بقى كل حاجة غير لذة الطاعة، تنسى كل حاجة غير حلاوة الطاعة، تنسى كل حاجة غير متعة الطاعة، تنسى كل حاجة إلا ربنا. ولو محسيتش فاكرين الواد اللي جه قال لي يعني شيخ عملت ومش حاسس، قلت له اشتكي لربنا، اشتكي. راح ورجع مش عارف يشتكي، قلت له اشتكي له انك مش عارف تشتكي، اصل انت مالكش غيره، اشكي له مش عارف تشتكي. قل له يا رب انا مش عارف اشتكي لك، علمني اشتكي ازاي. هاي علمك يا ابني، والله لو تعرف ربنا تحبك، بس انت ما تعرفوش كويس، لسه ما تعرفوش كويس. لو تعرفه بس انت عرف قرب شوف، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى قرب لك ذراع. من الايات اللي تبهرني قال الله عز وجل ومن يعمل خطيئة. صلى الله عليه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعالى استغفر غفور رحيم كريم، كريم قوي، كريم كرم لا يتصوره انسان، كريم كرم يذهب العقول. الله نفسي اكلمك عن ربنا شويه. او الله الكريم الحميد الجليل الرحيم الحليم الودود. الله الله الله إذا أتيته تمشي أتاك هرولة، إذا تقربت منه سبرا تقرب منك ذراعا، إذا طلبت شيئا قال لبيك عبدي أعطاك أكثر مما تريد. إي والله وعزة ربي أن الله يعطي من يشاء بغير حساب. يا شباب لا حرج على فضل الله، بس انت قول يا رب، قول يا رب من هذا الإيمان، يا رب حلاوة الإيمان، يا رب التوبة النصوح، يا رب الثبات على الإيمان، يا رب العافية من الفتن، يا رب النجاة من المعاصي، يا رب من قلبك تقول يا رب عايز اتوب وهو يتوب عليك. ابدا ما حد يذكر ربنا بصدق وربنا رده، ابدا ما حدش قال يا رب بصدق وربنا طرده، انت اللي كذاب. لو قلت يا رب بصدق ياخد بايدك استحداث لذات روحيه لما تعيش فيها وتحس جمالها، اللذات الروحية وجلالها لما تحس بيها. ابن القيم بيقول ايه؟ يقول وكنت ارى اني قد تناهى بي الهوى الى غاية ليس لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العب. انت بتفكر انك بتصلي دلوقتي ولا بتذكر ربنا ولا بتقرا قران، لكن بعد كده لما تفهم وتحس وتستمتع وتستحلي هتحس انك كنت قبل كده مش بتصلي، كنت بتلعب، ما كنتش قبل كده بتقرا قران كنت بتهرج، ما كنتش قبل كده بتدعو كنت بتهزر، ما كانش ده بجد. هتحس ان الدعاء له طعم تاني والتوبه لها طعم تاني والصلاة لها طعم تاني وتلاوة القرآن لها طعم تاني. دي حاجات تانية انت ما شفتهاش ولا عملتها قبل كده. هي دي العبادة الحق. سيبك من الصور اللي انت متعلق بها. اخوتاه الخلاص من لذة الذنب تخلص منه بهذه الثلاثة واكثر. لكن يكفيك هذه الثلاثة. استقباح الذنب، تذكر العرض على الله والوقوف بين يديه للحساب، استحداث لذات روحية تخلص بها من لذة الذنب. ثم بعد ذلك الأمر الآخر عدم الاستهانة بأهل الغفلة. ودي نقطة محتاجين فيها استفاضة. لما انت ربنا تبع عليك وبطلت سجاير وتشوف مدخن، ربنا تبع عليك من المشي على البنات وشفت واحد ماشي مع واحدة، لما ربنا تبع عليك من دخول السينما وشفت طابور السينما، لما ربنا تبع عليك من الوقوف في استادات الكرة وما بقتش تروح والناس هناك وقع بهم المدرج وماتوا، يبقى موقفك ايه بالنظر للناس دي؟ موقفك ايه لما تسمع عن اخ اتورط في جريمة الزنا، او واحد اتورط في جريمة سرقة، او ثالث طلع كذاب، او رابع طلع خاين واكل فلوس ناس، او موقفك ايه؟ موقفك ايه؟ دي قضية مهمة قوي من قضايا الانابة، نأجلها للقاء القادم ان شاء الله باذن الله الاثنين القادم. اسأل الله جل جلاله ألا يفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه من بيته هذا إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وأصلح ذنوبنا وكتبنا من أهل الجنة وأذاقنا طرد لطفه وعفوه ورحمته ومتعنا بلذة الإيمان وعمل الطاعات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة.